وبهذا نكون قد ختمنا بحمد الله هذا البرنامج في هذين اليومين. وإني أنبه إلى أمور: أولها الحرص على ما ينفع والاجتهاد في طلب العلم وبذل الجهد في بثه والإعانة عليه والتسارع إلى ذلك، فإن الناس أحوج ما يكونون إليه. قال الإمام أحمد: حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. انتهى كلامه، لأن الطعام والشراب قوام البدن والعلم قوام الروح، والناس أحياء بأرواحهم لا بأبدانهم، فينبغي أن تجتهدوا في طلب العلم، ومن كان له قدرة على تعليمه فيبذل قدر ما يقدر، لا يكلف نفسه فوق ما يقدر على ذلك، ولا يتحمل ما لم يحمله الله سبحانه وتعالى إياه. فإن من قواعد الشرع قسمة وظائف الدين والدنيا بين المسلمين، فلا ينبغي للمرء أن يشغل نفسه بما ليس من وظيفته شرعا، فمن حمل نفسه ما ليس وظيفته شرعا عظم عليه الأمر، وربما قطع عما يريده من الخير. والتنبيه الثاني: سيقام في الإجازة بين الفصلين الدراسيين في المسجد النبوي برنامج مهمات العلم وفيه هذه المتون وزيادة، فأوهب بكم أن تحرصوا عليه لما يشتمل فيه من النفع العام والخاص، سائلاً الله الإعانة لي ولكم عليه وعلى كل خير. والأمر الثالث: أشكركم جميعاً على حرصكم وعنايتكم وإقبالكم على هذا البرنامج، وأشكر كل من كان له يد في الإعانة عليه وتيسير سبله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين عليه كل خير، وأن يهديهم سبل الهدى، وأن يرزقنا جميعا المحبة فيه والتواصي على الحق والصبر، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويلهمنا رشدنا ويقينا شرور أنفسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحينا حياة سعيدة وتوفنا وفاة حميدة. اللهم أحينا على خير حال وأمتنا جميعا على خير حال وقلبنا إلى خير المآل. اللهم اشرك في كل خير آباءنا وأمهاتنا، اللهم أشرك في كل خير آباءنا وأمهاتنا، اللهم أشرك في كل خير أمهاتنا وآباءنا. اللهم إنا نسألك البركة في أعمالنا، ونسألك البركة في أعمالنا، ونسألك البركة في قواتنا، ونسألك البركة في أقواتنا، ونسألك البركة في ذرياتنا، ونسألك البركة في نياتنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.